جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم لعاب الحمار ومنيه؟ أما منيه فهو نجس، وبوله وروثه كذلك، وأما عرقه ولعابه يعني بمعنى لو شرب من ماعون فلم نسمع أن الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يركبونها وقد ينالهم شيء من لعابها وعرقها، يعرقون عليها، ما سمعنا أنهم غسلوا ثيابهم أو أزالوها، لأن هذا مما تعم به البلوى ومما يعفى عنه إن شاء الله ولا بأس به. قل سالم: امرأة توفي زوجها وقبل انتهاء العدة انتقلت إلى سكن آخر علما أنها لم تقابل أي رجل من غير محارمها، هل في ذلك شيء يؤثر في عدتها؟ انتقلت إلى بيت آخر بعد وفاة زوجها قبل انتهاء العدة. نعم، وبعدين فقط على كل حال إذا كانت مضطرة إلى ذلك كأن يكون صاحب البيت أخرجها ولم يسمح بأن تبقى، أو هي تخاف على نفسها وانتقلت إلى البيت الآخر لتأمن على نفسها فلا بأس، وأما أن تنتقل رغبة فقط فإنه لا يحل، الواجب أن تعتد المرأة بالمكان الذي كانت فيه يوم توفي زوجها، والله أعلم. إذا لم يوجد أحد بجانبها، جانب بيتها، وانتقلت إلى بيت والدتها أو والدها، على كل حال هي إذا كان محتاجة إلى ذلك ليس رغبة فقط وإنما هي محتاجة إليه من خوف أو اضطرت إلى ذلك فلا بأس به، أما أن تنتقل رغبة فقط فلا. يقول السلام: حكم اسمي ملاك؟ ما سمعت بذلك شيء، والله أعلم. يقول: عند الشرب والأكل، عند شرب الماء، يقول: عند الشرب والأكل يكون الماء باليد اليمنى، هل يمكن استعمال اليد اليسرى؟ أما إذا كان الإناء كبير وربما أنك ما تستطيع حمله باليمنى أو من الأواني ما يمكن أن تحمل بيد ويحصل الشرب كالأواني الكبيرة ليست الأكواب فلا بأس بذلك، المقصود أنك ما تقصد أنك تشرب أو تأكل باليسرى، أما كنت تحمل الإناء بيديك لأنه كبير وليس له يعني مقبض تقبضه باليمنى فقط فلا بأس بذلك. قال السائل: في طواف الحج أثناء الطواف قطعت الطواف لقضاء الحاجة ثم أكملت الطواف من حيث توقفت، ما حكم طوافي وما حكم حجي؟ إذا كان الوقت لم يطل بأنك يعني أسرعت في تجديد الوضوء وعدت إلى طوافك وأكملته فلا بأس، بشرط أن الشوط الذي قطعته قبل تمامه تبدأه من جديد، أما الأشواط الماضية فتبني عليها، مثل إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف إن قطعت الشوط قبل إتمامه فهذا تستأنفه من جديد، وما مضى من الأشواط تبني عليها، والله أعلم. فإذا كنت أنك يعني تأخرت كثيرا أو قطعت شوطا وبدأته وأكملته من حيث قطعته ولم تبدأه من جديد فهذا خطأ، والواجب عليك أن تبدأ الطواف كاملا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.